ويجب أن يفهم الناس، وهذا هو الأمر الثالث، ليس بالضرورة أن ترد على المخطئ أن هذا القول أو أن هذا الذي نطق بالخطأ أنه مبتدع. لا تلازم بين الرد على من أخطأ وبين التبديع، فقد يكون المردود عليه مبتدعا يستحق ذلك، وقد يكون سنيا ليس مبتدعا، فلا تلازم بين ذلك. ومن نظر في مقالات الأئمة ممن سبق، نعم، ومواقفهم قديما وحديثا، ظهر له هذا الأمر. الأمر الرابع، وهو أن في قول الأخ هذا السائل، لأن هذا فلا يرد عليه في العلن ولا يحذر منه لأن هذا يمزق ويفرق الوحدة، أليس البقاء والسكوت على الخطأ فيه تبرير للخطأ وتمرير للخطأ وتمزيق للصف السلفي من الداخل أن سكت عن الباطل فيظهر للناس هذا الباطل في صورة الحق وتعتقد الناس به أو تقول به أو تتدين لله به؟ هذا أشد جرما، ولا يجوز لك أن تقول هذه المقالة ولا يقول هذا القول من يعرف طريقة السلف في الرد على المخطئ، خاصة وأن الخطأ كما قلت إذا ذاع وانتشر. أما إذا كان الخطأ محصورا غير مذاع ولا مشاع ولا هو ظاهر ولا يعرفه الناس وما سمع به أحد ولا قرأه أحد ولا كتب إلى أحد ولا وصل إلى أحد، لكنك أنت وقفت عليه لفظه إليك، فانصحه ولا تشنع إذا كان كما قيل في السؤال أنه رجل على السنة وينصرها، يبين هذا له وينصح ويناصح. ولكن لو كان أيضا على السنة ومنتصر للسنة وخطأه ظاهر يجب الرد عليه، أعني على الخطأ، وأن هذا الخطأ لا يجوز موافقته عليه، لا يجوز موافقته عليه. نعيم بن حماد إمام في السنة، إمام في السنة، متكلم في ضبطه وحفظه، لكنه كان صلبا في السنة شديدا على أهل البدع. حدث يوما بحديث، جالس يحدث ومعه بعض طلابه ومعه كراريس أوراق وهم يكتبون، وكان قد حضر في المجلس الإمام أبو زكريا يحيى بن معين، فقال نعيم يروي حديثا حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن عون كذا، فقال يحيى في المجلس لا أظنه عن ابن عون من حديث ابن المبارك عن ابن عون، فغضب نعيم قال تخطئني تغلطني كذا، أنت وك جاي حاضر، ما هو من الطلبة، هو حضر إليه ومعهم الكراريس، ألا أنا نقرأ من الكراس وأنت من ذهنك وتخطيني وتغلطني؟ قال أخطئك أريد زينك، أن أزينك. فغضب وغضب الطلاب، نظروا إلى يحيى هكذا. قال فلما رأيته غضب قلت والله ليس من حديث ابن المبارك عن ابن عون، أنا أول قلت لعله ليس من حديث، أما وأننا دخلنا في مرحلة المعاندة، والله ليس كذلك. فقام نعيم، وانظر إلى نعيم وإنصافه ولزومه للسنة، ما تعجرف وتكبر وانتفخت أوداجه، قام ودخل إلى بيته فأخرج صحاح كتبه ثم خرج، قال: أين الذين يقولون إن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ يا أبا زكريا أصبت وأخطأت، ليس هو من حديث ابن المبارك عن ابن عوف، إنما من حديث عبد الله المبارك عن فلان. ولذلك ذكر الأئمة أن هذا في مناقب نعيم عرف بالخطأ فرجع عنه. وضح؟ لا تقل يمزق يفرق، السكوت على الخطأ خطأ، لمن عرف الخطأ يجب أن يبينه، يجب أن يبينه. نعم، لا هذا الرجل الذي عرفت إمامته في السنة وعرفت سابقته في السنة ولزومه لها ونصرتها قلبا وقالبا على الحقيقة، نعم تحفظ له المكان والخطأ يجب أن يرد. أما أناس تزيوا بزي السنة يخادعون الناس فدخلوا إلى الناس باسم السنة حتى تكونت لهم قاعدة كما يقولون جماهيرية، فلما أمنوا أفرزوا سمومهم، أفرزوا إيش؟ سمومهم بين الفينة والفينة، وأظهروا ما كانوا يخبئون، والله يعلم ما يبيتون. لكن ما من أمر، ما من شخص أسر أمرا إلا أظهره الله على فلتات لسانه. قال المفضل ابن مهلهل كما في الإبانة الكبرى لابن بطة رحمه الله: إن البدعية لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسه لحذرته ونفرته، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ دخلت هذه مغلفة، مغلفة بدعة مغلفة، متى تخرج؟ تحتاج إلى جهد جهيد، عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. وضح؟ فانتبهوا بارك الله فيكم إلى مثل هذه العبارات. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حيث قال الله الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث الشريف الثلاثيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجه في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة في النار. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع. كثر الاختلاف وكثرت المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع. فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.